نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا وقبل كل شيء نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إخوتي، إني أحبكم في الله، نسأل الله أن يجمعنا على هذا الحب دائما، وأن يظلنا به في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مما يمن السرور أن نلتقي في عرس وفرح، نسأل الله أن يديم أفراح المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يزيل هم المهمومين، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا واشف صدورنا ويمن كتابنا بأن نملك قدسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم إخوتي، نلتقي والأفراح في المسلمين عبادة. نعم، إن ربنا عز وجل علمنا كيف نفرح، وهو الذي أضحك وأبكى، فقال لكي نضحك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح بحق. ومنعنا من الفرح بالباطل، بل توعد أهل الفرح بالباطل نار جهنم، فقال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فالفرح بغير الحق مورد للنار، ولذلك قال أهل لقمان أهل قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن هناك فرحا مذموما، فرحا باطلا يؤدي إلى جهنم، وفرح حق هو عبودية لله، نفرح لنتقرب إلى الله بهذا الفرح، نسر لنسعد بأن يقبل الله هذا الفرح فيكتبنا جل جلاله من المقبولين. أيها الأحبة في الله، لماذا نفرح؟ إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا وهو العليم الحكيم، وأرشدنا ودلنا وأمرنا أن نتذكر دوما قضيتنا الأصلية، لماذا خلقنا؟ قال ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم اجعلنا عبادا عبيدا لك يا رب. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن ربنا لم يخلقنا لنملأ البطون أو لنقضي الشهوات أو لنعمر الأرض كما زعم المنافقون، أبدا، إن عمارة الأرض موكولة إلى الله جل جلاله، ولكن القضية التي خلقنا من أجلها وينبغي أن نفقهها أننا خلقنا لنعبد الله. فإذا أردنا أن نتزوج فإننا نتزوج عبادة وعبودية لله جل جلاله. نعم، لولا ذاك، لولا أنه عبودية لما حل لنا أن نتزوج، لأننا خلقنا لنعبد، فلو لم يكن في الزواج عبادة لما حل لنا ولا مجال أن نتزوج. إن المسلم حين يتزوج يتزوج وهو يطلب رضا الله، فيجلس ليتفكر في مشاهد العبودية في الزواج. ما هي مشاهد العبودية في الزواج؟ نعم، كل الناس يتزوجون، بعضهم يتزوج لأنه يحب الفتاة التي يريد أن يتزوجها، وبعضهم يتزوج لأن شهوته غالبة فيريد أن يقضي وطره، وبعضهم يتزوج ليرضي أمه أو ليختم أباه أو إلى آخره. نيات كثيرة، ولكن المسلم يتزوج لله. لله إنما هو يتزوج لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأن الله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يتزوج لأن حبيبه رسول الله أمره فقال يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج في الأمر، وقال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله على النبي محمد. إخوتاه، ما هي مشاهد العبودية في الزواج؟ أول مشهد من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. مشهد التوحيد، أنك حين تتزوج تتفكر أنك كإنسان كبشر كرجل سويت. نحن نتكلم عن الأزوياء، لا نتكلم عن الساقطين واللقطاء والمجرمين الفسقة. أما الرجل السوي فإنه يستشعر روحيا وجسميا وإنسانيا أنه بحاجة إلى امرأة، إلى صاحبة، إلى زوجة، إلى ولد. الرجل السوي يستشعر هذا المعنى أنه يحتاج إلى زوجة، فحين ينظر إلى هذه الحاجة، إلى امرأة، إلى زوجة، إلى هذا الفقر، إلى زوجة، إلى صاحبة، يستشعر الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فيقول لا إله إلا الله. حين يستشعر العبد فقره يعرف غنى الله، حين يستشعر العبد ضعفه يعرف قوة الله، حين يستشعر العبد ذله يعرف عزة الله، حين يستشعر العبد أنه يحتاج إلى امرأة تكون له سكنة نصفه الثاني، فحين ذاك يعرف أن الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد هو العزيز وحده، هو الغني وحده، هو الملك وحده، هو القهار وحده. أما أنت فالعبد الذليل الحقير الفقير، قل لا إله إلا الله. هذا مشهد ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا، وأنت تتزوج تستشعر ماذا المشهد؟ مشهد التوحيد. وإنما غاب عن أذهان المسلمين هذا المشهد وغيره من مشاهد العبودية في الزواج. لماذا؟ ليه؟ لأننا وللأسف الشديد لم نفهم معنى الحياة التي خلقنا من أجلها، كما أشار شيخنا الفاضل الشيخ رضا جزاه الله خيرا في قصيدته العصماء أن الرويبغة تتكلم، السفيه يتكلم في أمر العامة، وقد كثر هذا في عصرنا وللأسف الشديد. وما حدث هذا في عصرنا دون عصر غيرنا إلا لسوء فينا ولذنوب منا وتقصير حصل وجرى منا جميعا، لأنه لو تكلم أهل الحق لاختفى خفافيش الظلام، لو نطق أهل الحق لنام أهل الظلام في جحورهم، ولكن بسبب أن أهل الحق تكاسلوا وتخاذلوا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يسمعون، لأن الله قال عن بعض الناس أنهم لا يسمعون. تعرفونه؟ قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم اجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه. كنا بنقول إيه بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أنه في عصرنا تكلم الرويبضة وظهر وما ذاك إلا لسكوت أهل الحق، ولو أن أهل الحق نطقوا وظهروا وعلى صوتهم بالحق وصدعوا به وواجهوا لا يخافون في الله لومة لائم لخاف الخفافي واختفوا بظلماتهم ودخل الفئران جحورهم. إن هذا الذي يقول جئت لا أدري من أين ولكني أتيت فأبصرت قدامي طريقا فمشيت لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، وأما يقول من خير ليه عند المسلمين يفقهون ليه جئت من أين أدري من أبي وأمي في الحلال عارف ولا لا، أما هو فلا يدري. جئت من أين أنا أدري من نكاح ولم أدري من سباح الحمد لله، ثم أبي وأمي إلى الآخر آدم أبي وحواء أمي أدري من أي من تراب، من الذي أخبرني الله ومن أصدق من الله قيلا أدري، ثم إلى أين إلى القبر لماذا أدري لكي نحاسب بعد ذلك أدري نحاسب لماذا في جنة أو نار، فالأمور واضحة ولكن عمي القلوب هم الذين لا يدرون. نعم إخوتاه، لماذا لم نشهد هذه المشاهد في الزواج وفي غيره؟ لأننا لم نفقه معنى الحياة معناها، وإنما أخذنا ما لذ منها متعة حسية لشهواتنا ونسينا جانب العبودية في الله. أعطيك مثالا مثالا النار، قال تعالى: قل أفرأيتم النار، ما فيش قل، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها وحدة وحدة، نحن جعلناها تذكرة سلولة ومتاعا، أخذنا المتاع ونسينا التذكرة. إن النار ما خلقت أصلا في الدنيا جزء من 70 جزء الا لتكون تذكرة في الارض ثم متاع. من منا وقف امام بوتاجازه يوما ليتذكر النار فيبكي؟ من؟ ابد. انما وقفنا امام البوتاجاز يا سلام بقى لو بوتاجاز بخمس عيون، هذا ما يخطر ببالنا امام النار. يا سلام بقى لو في الفرن الكبير ده خروف مشوي، يا سلام لو هكذا يا الانبوبه قربت تخلص 5 جنيه هتحجز الميزانيه، اخذنا المتاع ونسينا التذكره وهكذا. قال تعالى: انا جعلنا ما على الارض زينه لها ليه؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا، اخذنا الزينه ونسينا البلاء الابتلاء وحسن العمل. وهكذا في الزواج، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين ليه؟ لعلكم تذكرون ففروا الى الله. كلام ينتهى يا شباب، انه كلام الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين ليه؟ لعلكم تذكرون. هذا هو سر الزواج، هذه مشاهد العبودية فيه. أما نحن فأخذنا من الزواج الشهوة والمزاج ونسينا عبودية الله في الزواج، نسينا عبودية أن نعيش بالزواج عبودية لله جل جلاله. انتبه إلى قول الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تذكر ففروا في هذا الزواج، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إخوتاه، المشهد الثاني لا أطيل عليكم، المشهد الثاني من مشاهد العبودية في سواد مشهد الأسماء والصفات. بعد مشهد التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مشهد توحيد الأسماء والصفات. هذا الصعيدي الأصيل خيري جاء من أقاصي الأرض، وهذه الأخت التي سيتزوجها اليوم منذ 20 سنة أين كان وأين كانت؟ أين كان وأين كانت؟ كان هو في واد من الأرض، له أخلاؤه وأصدقاؤه وأصحابه وأبوه وأمه وعشيرته، يأوي إليهم ويركن ويسر إليهم ويجهر ويستعلن بهم ويفتخر، لم يدر أنه في يوم من الأيام سيأخذ المهيمن بناصيته ليقوده إلى هذه العمرانية لكي يعرف ويتعرف، ويقود هذه الأخت من هناك أيضا ليجمعهما، لأنه هو وحده جل جلاله كتب يوم كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أن هذا الأخ سيتزوج هذه الأخت، فتعرف اسم الله المهيمن المهيمن أنه قاد هذا من هناك وهذه من هناك، وصار في مدار ملايين السنين تكارب، رغم أنه يتقلب في ظهور من أصحاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومن أرحام الأمهات إلى أصحاب الآباء، وهي كذلك حتى يكون اللقاء ليخرج إن شاء الله من بينهما ولد يوحد الله. إنه مشهد عظيم، لو جلست ولم تشغلك زينة الدنيا ولم تشغلك شهوة الزواج فحسب، لتتفكر وتتدبر أين كنت وأين كان، ما الذي قادني وقادها، ما الذي جمعني وجمعها. إنه مشهد عظيم، مشهد عجيب أن ترى كيف أن الله يتخر الأقدار ويسير الأكوان لتوجهك وجهة معينة لتوصلك إلى طريق هو رسمه لك، هو رسمه لك وقدره. قال ربنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك يا رب. نعم إخوتها، إنه مشهد ثاني، مشهد هذا الأسماء والصفات، وليس اسم المهيمن فقط، وإنما تطالع مع اسم المهيمن كل الأسماء والصفات. فكما هو معلوم لديكم أن كل اسم من أسماء الله لابد أن تشتق منه صفة بطريق اللزوم وبطريق التضمن وبطريق المطابقة. فبطريق المطابقة المهيمن هيمن على رؤوس الناس، وباللزوم كل الأسماء والصفات الباقية. مشهد ثالث وبه نختم. إن العبد الذي يتزوج لله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إن العبد الذي يتزوج لله يأبى في أي لحظة من اللحظات أن يخرج عن هذه الطريق، طريق أنه يعيش لله، يعيش حقيقة لله في كل حركة وفي كل سكنة. اللهم استر عورات المسلمين وحجب نساء المسلمين. إن الذي يسير في شوارع القاهرة، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب والمعاصي وأن يرزقنا غض الأبصار، فتن كالبحر كالموج المتلاطم. فإذا سار الإنسان وهو يبحث عن شهوته فإنه ستنقضي حياته ولما يبلغ شهوته، اما اذا انضبط بضوابط الشرع وعاش عبودية لله فان تفكيره سيتغير لينضبط، ليكون تفكيرا يتعلق في شيء واحد ما يرضي الله. واخوة اهدى، لن اقول كلاما اكاديميا او الغازا تحتاج ان تشرح، ولكن ببساطة ان العبد منا، اللهم اجعلنا نعبدك حق عبادتك يا رب، العبد منا اذا عرف الطريق الى الله، بداية الطريق بداية الهداية انه عرف انه عبد وليس حرا، اذا عرف هذا الطريق ووقف على اوله يتصلح الطريق، وهو يحتاج الى قوتين، قوة علمية وقوة عملية، علم بالطريق يسير فيه وعملية قوة في قلبه ينطلق بها الى الله، لان الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. اذا وقف على بداية الطريق فان الله يعلمه ان يقول اياك نعبد واياك نستعين، نعبدك يا رب فأعنا على عبادتك لكي نعبدك. فإذا وقف فقال أخذه الله أخذ الله بيده ورباه أفضل وأحسن وأعظم مما يربي الوالد الشفيق ولده. نعم، لله أرأف بعبده من الأم بولدها، لله أرحم بعبده من الأم بولدها. فإذا فقط قم وقفت على بداية الطريق أخذ الله بيدك، أخذ بيدك. في الحديث القدسي يقول الله عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. بس انت قوم لربنا، قم كده يا ربنا عايزك يأخذ بيدك مباشرة. وفي نفس اللحظة، هل هناك احد اتى باب الله فرده الله؟ ابدا. ولذلك اخبرك الله وبشرك فقال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فاذا اهتديت زادك هدى، واذا زدت هدى اعطاك التقوى، فاذا اعطيت التقوى زدت هدى، فاذا زدت هدى التقوى، تقوى وهدى وهدى وتقوى، حتى تصل الى الفردوس الاعلى. حين نقف على بداية الطريق، طريق العبودية، نبدأ لنفكر اننا نريد ان نرضي الله. فهذا الاخ اخونا خير جزاه الله خيرا، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، اللهم اجعلها بركة عليه وعلى امة محمد. حين بدأ يريد السواد، هو يريد ان يرضي الله، المفروض المفترض هذا حسن الظن به، يريد ان يقيم تلك العبودية. فاذا رأى الله منه هذا هداه الى عبودية اخرى، الا وهي ان يبدأ الانتقاء والاختيار بنية. انتبه، فانها قضية. يبدأ كيف يختار الزوجة؟ هل يبحث عن اجملهن وجها، عن اطولهن شعرا، عن املئهن جسما، عن اكثرهن مالا، عن اعلاهن شهادة، اعلاهن شهادة، عن ماذا يبحث الشاب اذا اراد ان يتزوج؟ هنا مشهد اخر من مشاهد الزواج، الا وهو مشهد حسن الاتباع. اتباع من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد التوحيد اتباع، هذه دعواته، هنعمل ايه؟ لازم نحطها في كل حال. بعد مشهد التوحيد مشهد الاتباع، فيأتي ليستشير. يروح لمين؟ لرجل يوسف يستشيرهم، حواء نصف الدنيا، يستشير السنة رسول الله، فيقول من اتزوج يا رسول الله؟ بمن توصيني اتزوج؟ ذات مال ولا ذات جمال ولا ذات حسب ونسب ولا ده الدين؟ فيقول له الحبيب محمد اظهر اظهر يعني فز بذات الدين تربت يداك. اللهم ارزقنا ذوات الدين يا رب. ووالله لامرأة واحدة ذات دين تملأ الدنيا بركة خير من مليار من اصحاب الجمال. وكما ذكرت غير مرة ان معظم الزيجات الفاشلة هي التي قامت على الحب او قامت على الجمال. وكل الزيجات الناجحة التي قامت على اصل الدين. نعم انه مشهد الاتباع ان يبدأ الشاب حين يفكر يتزوج يبدأ اول تفكير اتزوج من اتزوج من فانظر بذات الدين. لماذا؟ انظر الى كلمة تربت يداك. تربت يداك كما يقول العلماء يعني التصقط بالتراب. ان الانسان منا اخوته انما هو نفخة روح وحفنة تراب. صح ولا لا؟ جسمك ده اصله ايه؟ تراب طين. وقلبك هو الروح. الروح. فاذا كان الانسان يظفر بذات الدين ظفر بالروح. وان لم تكن ذات دين فقد ظفر بالطين بالتراب. تربت يداك. فالذي حاز امرأة ليست بذات دين انما حاز قبل التراب تربت يداك. وانما الذي حاز ذات الدين حاز الخير كله. الخير كله. اللهم زوج شباب المسلمين من نساء ذوات دين يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم. وزوج نساء المسلمين من شباب ذوي دين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن. نعم انه حين يبدأ يتزوج يختار المرأة. لماذا ذات دين؟ اشمعنا يعني؟ ما وحدة جميلة وهو يعيش معها قيطة وخلاص. قلت في الزواج بين الوهم والحقيقة ان الشباب يعيش في وهم كبير يظن ان الزواج ما هو الا السرير. ليل ونهار يعيش في غرفة النوم جاهز ما يدري ان الزواج مجموعة مسؤوليات ضخمة. مسؤولية صاحبنا هذا له سنين عمال يتلطف الشرق والغرب ياكل وقت ما يساء وينام وقت ما يساء وعمال وشغال. ربنا يهديه يا رب ويتقبلنا واياكم واياه في الصالحين. نعم لكن ساعة يتزوج هتتفرج عليه بقى. نعم صارت المسؤولية ضخمة. في اخر قوا انفسكم واهليكم نعم بعد ان كان مسؤولا عن انجاء رقبة واحدة من النار صار مسؤولا عن أسر عن أمة. نعم ان الامر اشق من ان تتصور ان الزواج مجرد زوجة جامعها. لا لا لا القضية غير ذلك تماما. عند المسلمين عند الموحدين عند ذوي الدين عند الذين يتصورون مشاهد الزواج مشاهد العبودية في الزواج الامر غير هذا اطلاق بالمرة. انه يتزوج لله. لماذا يختار امرأة صالحة؟ لماذا؟ هكذا لا ما من فعلة وان صغرت الا ونشر لها ديوانان. لما وكيف اتزوج امرأة صالحة؟ لماذا؟ لانني اصلا تزوجت لله فاريد ان اعبد الله. فلو ان امرأة على غير دين شغلتني عن الله. ابو بكر الانباري احد المحدثين وائمة الدين اهديت اليه جارية فلما رآها قالت عودي ها هنا فقعد وجلس يكتب برهة ثم قام وقال اذهبوا بها الى النخاس. الى النخاس لكي تباع. فقالت هل من ذنب؟ قالت هل من ذنب؟ انا عملت حاجة؟ فقال لا غير انك شغلت قلبي وما مثلك يشغلني عن الله. انا شغلت بيكي لا في 60 دقيقة. انت بتغلين على ربنا؟ مين انت يعني؟ في الحور العين؟ في الفردوس الاعلى مع النبي محمد؟ في اي شيء تأتين؟ لذلك لما راودت امرأة رجلا عن نفسه قال ان من يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتح ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة. ان الذي يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتح ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة. اذا القضية ليست قضية زواج، انها قضية جنة او نار. لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الاسلمي سألني قال اسألك ايه؟ مرافقتك في الجنة. قال وشيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا، فهمه الجنة، يتزوج امرأة صالحة. لماذا؟ لانه يريد الجنة. في المشهد الثالث من مشاهد الزواج الا وهو مشهد الاتباع، نقول ان المسلم يحسن الاختيار بل ويتبع لانه يعيش لقضية. فهو ليس من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويلتفتون الى كل شهوة ويريدون دنيا وحد. المقصود يا شباب ان المسلم يعيش لقضية، قضيته دينه، فحين يتزوج لا يتزوج لنفسه، يتزوج لدينه. فمشهد الزواج في عصرنا اننا وان كنا قد بؤنا بهذا الصعب الذي نعيشه وقد صارت صفة الغثائية تظل هذا الجيل اكثر من اي جيل مضى، غثاء كغثاء كغثاء السيف. نعم، تداعت الامم الى القطعة الاسلامية الحافلة بصنوف الاطعمة التي تلتهمها الامم، فصارت اراضي المسلمين تنتقص من اطرافها، وصار دم المسلم ارخص دم في العالم، ارخص من مياه البحر. نعم، في هذه الاونة يتزوج المسلم. لماذا؟ ايتزوج لشهوته؟ انه ينبغي ان يتفرغ لنفسه، انه صاحب قضية، فيتزوج لعل الله يخرج من صلبه من يرفع راية لا اله الا الله. نعم، يرفع راية اله الى الله رجل هو الان انا وانت مستضعفون في الارض. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب، اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة، ومكن لدينك في الارض يا رب. اللهم قيض بهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعاصي. نعم، اننا هكذا قدرنا، ولكن لا ينبغي ان نستسلم للقدر بل نواجه القدر بالقدر. فينبغي ان نستخلف من بعدنا ذرية هي اقوى منا سكيمة، واعمق منا علما، واغزل منا علما، واعمق فهما، تتبنى تلك القضية فتقوم عليها. فاذا اردت انجاب مثل هذا الرجل ابحث له عن امرأة تصلح بطنها ان تكون محضنا لذاك الرجل الذي سيقول لا اله الا الله. لابد ان ابحث عن بطن مناسبة، عن ارض مناسبة اضع فيها بذرتي، لا ابحث عن ارض سبخة ولا ارض رملية حجرية لا تصلح، وانما ابحث عن بطن مناسبة. يقول بعض اهل التفسير في قول الله تعالى لما قال نوح ربي ان ابني من اهلي، قال الله انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. انه يعني هذا الولد، هذا الولد عمل غير صالح، لانك وضعت البذرة في مكان غير صالح. لان امرأة نوح كانت كافرة، فلذلك حين نختار ارضا صالحة لبذرة صالحة، لان الام هي التي ينبض الطفل بنبضها في الاول، ينطق قلبه مع قلبها. فان لم تكن الام صالحة فانى للولد ان يكون صالحا. اننا بحاجة الى امهات حقيقيات. ولذلك اقول ايها الاباء ربوا بناتكم ليكن امهات لخالد وعمر وعمار وصلاح ربوا بناتكم لتكون بطونهن محفلا حقيقيا لأبي بكر كأبي بكر، وعمر كعمر، وعثمان كعثمان، وعلي كعلي، وأبي ذر وأنا، ومعاذ وأبو عبيدة. هؤلاء الرجال الأول عقمت أمهاتنا أن يلدنهم، فعزاؤنا في بناتنا، عزاؤنا في أن نبدأ من الآن أن نوجد تلك الأم عند اختيار الزوجة، عند اختيار الزوجة أن نختار الأم التي تصلح أن تكون أما بأمثال محمد الفاتح. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية يحدث أن أمه كانت تأخذه كل يوم إلى شاطئ المحيط وتقف به وتشير إلى القسطنطينية وتقول له: يا بني، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا وهو الصادق المصدوق أن القسطنطينية هذه ستفتح قبل روما، وأن الذي سيفتحها رجل اسمه محمد، وقد سميتك محمدا لتفتحها. ففتحها لأن أمه ربته على هذا. أين هذه الأم اليوم التي تشير لابنها إلى بيت المقدس وتقول له: ربنا قال في اليهود: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى نفس العهود وإيذاء المسلمين فإننا سنعود لنبعث عليكم رجالا لنا، عبادا لنا، أولي بأس شديد، فجاءوا خلال ديار. يا بني، كن من هؤلاء الرجال. أين هي الأمة هذه؟ إن أمهات اليوم هي التي تربي ولدها على: يا ابني عيش جبان تموت ما تطوش، يا ابني احنا مالنا خلينا في حالنا، يا ابني مالناش دعوه بالناس، دع الملك للمالك. هذه هي الامهات التي انجبت هذا الجيل. لذلك نحن بحاجه الى امهات اخريات تنجب جيلا ترضع الولد مع اول مصفح لا اله الا الله، ترضعه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انني لا اريد ان اطيل عليكم فتملوني، ولكن ختاما ذكرتني كلمة المصدر بذكر خبر المصدر، وان كان البعض قد سمعها ولكن لا بأس ان يستفيد رجل واحد، لان الدعوة اخوتاه ليست حكرا على احد، ليست الدعوة الى الله هي مهمة اهل اصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، ان الدعوة الى الله امانة في عنق كل مسلم من حيث كونه مسلما. قال الله: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فهل انت من اتباع النبي محمد؟ انت من اتباعه؟ كن من اتباعه لتكون في الامان يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. نعم، كن معه في الدنيا لتكون معه في الآخرة، معه في الدنيا بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى الله. المقصود يا شباب أننا بحاجة إلى أمهات. نحن نحسن الاختيار عبودية، لماذا؟ لتخرج هذه الأم الرجل الصالح. انظر إلى أم معاوية بن أبي سفيان وهي تحمله، فيقول رجل: لو عاش هذا الولد سيسود قومه. قالت: ثكلته إن لم يسود إلا قومه. يقول لها الولد: لو عاش هيحكم قومه، عيش في قومه بس، لا يموت احسن، يموت احسن، عيش في قومه، لا لا لا الدين ده ادفنه. فعاش وحكم العالم. معاوية حكم العالم لانه ربته هند. امه اين هذه الام؟ امام الحرمين الامام الجويني من اهل القرية الخامس الهجري. كان هذا الرجل اذا تكلم فلسانه في اللغة وفي الفصاحة وفي الطلاقة وفي المجادلة والمناظرة لا يبارى ولا يجارى، كان يتكلم كالبحر الهادئ. وفي يوم من الأيام وهو في مجلسه يتكلم، فجأة تلجلج الإمام وتلحتم وانعقد الكلام في لسانه فانقطع وبكى وسكت واندهش الحاضرون: ايه اللي جرى للإمام؟ فقال لهم انا اعرف سبب هذه اللجلجة، انا اعرف سبب هذه اللجلجة. قيل وما سبب هذه اللجلجة؟ قال المصفى. قيل وما خبر المصفى؟ مصفتين. قال حدثني ابي انني كنت غلاما طفلا رضيعا في حجر امي، فانشغلت عني ببعض شؤون البيت فغلبني الجوع فبكيت وعلى صوت، ودخلت امه لجار لنا. امه يعني جاريه. واحد لما يروح يشتري امراه من السوق، لما ربنا يرفع رايه الجهاد ان شاء الله وناشر اليهود هيبقى فيه اماء بيتباعه، تروح تشتري لك واحده. ووجود الجواري والاماء والعبيد من علامات عز الاسلام، مش زي ما بيزاحمك الجهال يقول لك الاسلام جاء ليحارب. نعم جاء ليحارب هذا الرزق بان نعتقهم، لا الا نوجدهم. المقصود شغلت انا لدار لنا، فوجدتني ابكي فحملتني والقمتني ثديها ارضع. ودخل ابي فنظر اليها وقال ماذا تصنعين؟ انك انا لدار لنا ولا يحل لبنك الا باذنك، وانا احرص الا اطعم ولدي الا الحلال. ثم خطفني منها ووضع اصبعه في فمي لكي اتقيأ، فتقيأت كل ما في بطني وبقيت مصفى. فهذه اللجلجة سببها تلك المصفى. مصفى واحدة لجلجة الامام، مصفى واحدة لجلجة الامام. فما بالك وبطوننا ملأى بمصفات الله اعلم بها. لقد فتقت معدتنا وانعاؤنا على البان الله اعلم بها. فاللهم ارحم الاباء والامهات والبنين والبنات. المقصود ختاما يا شباب، إقامة العبودية. المشهد الأخير بمشهد التزكية، فإنه توحيد واتباع وتزكية. فالتزكية في منهجنا بالعبادة، بالعبادة عبودية، لأن نعبد الله عز وجل فنزكي قلوبنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها. اما التزكية بالزواج فقد اخبرك عنها النبي محمد، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. هذه هي التزكية، اغض للبصر واحسن للفرج، فينشغل القلب بعبادة الرب ويتفرغ العبد من هموم المنزل لكي يخلص للملك الذي اعطاه زوجه. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب، وبارك للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وصلى الله على